على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهم. قيل: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. وفي حديث أبي الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة، لأن تحت كل شعيرة شعرة، شعرة كل شعرة جنابة. وجاء في حديث آخر أخرجه البزار كذا قال: ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار. ولذلك كان الوضوء لما كان يطهر الظاهر فهو إيه؟ نصف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا شك من الراوي، وفي رواية النسائي: والحمد لله تملأني أو تملأ، ماشي شك. وفي رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وفي حديث الرجل من بني سليم: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأ، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. وخرج الترمذي من حديث الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأ، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وقال: ليس إسناده بالقوي. قلت: اختلف في إسناده على الإفريقي، فروي عنه كذا ماشي. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان، فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان، الحمد لله يملأ الميزان، وقد قيل إنه ضرب مثل، وأن المعنى لو كان الحمد لله جسما لملأ الميزان. وقيل: بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقواله صورا ترى يوم القيامة وتوزن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فهذا فيه أن القرآن سيأتي، كيف يأتي القرآن؟ فيمثله الله عز وجل. وقال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فكيف توزن الكلمة في الميزان إذا كانت يعني ممثلة لها صورة يعني؟ وقال: أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة، والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة. وروي أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البر تكون حول الميت في قبره تدافع عنه، وأن القرآن يصعد فيشفأ له. وأما سبحان الله ففي رواية مسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فشك الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ وفي رواية النسائي وابن ماجه: التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية أشبه، وهل المراد أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض، أو أن كلا منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل. وفي حديث أبي هريرة الرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وبكل حال فالتسبيح دون التكبير في الفضل، دون التحميد في الفضل، كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو الرجل من بني سليم أن التسبيح نصف الميزان،